موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا هو المقطع الأول من سورة والنجم. وسورة والنجم سورة مكية بلا خلاف، وآياتها 62 آية في العد الكوفي والحمص، و60 آية فقط عند غيرهم من القراء. زي ما اتفقنا ان سبب الخلاف في عد الآية ايه؟ ها، وقفات النبي صلى الله عليه وسلم اللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيها 62 مرة عدوها 62 آية، واللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيها 60 مرة فقط عدوها 60 آية. وليس معنى ذلك أن هناك آيات ناقصة أو آيات زائدة، يعني اللي قالوا 62 ما عندهم آيتين زيادة، واللي قالوا أن هي 60 ما فيش آيتين ناقصتين عندهم. لكن زي ما ذكرت لحضراتكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ السورة عدة مرات، فمن سمعها يحسبها بحسب وقفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الآيات المختلف فيها قوله تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، مثلا قوله تعالى فأعرض عمن تولى، هل تولى دي آية ولا لا، ولا اللي هي واللي بعدها تبقى آية واحدة، خدت بالك، إلى آخره. طيب، سورة النجم كلمتها 359 كلمة، 359 كلمة، وحروفها 1400 حرف وخمسة أحرف، 1405 عدد الحروف سورة النجم، 1405. وزي ما نبهنا كتير إن ده من الإعجاز، عد الكلمات والحروف الكلام ده كله ده من الإعجاز. ليه؟ عشان حفظ القرآن الكريم، نشوف القرآن بقاله 14 قرن ونص وأكثر، ها، ومع ذلك إيه؟ لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه إيه؟ حرف، ولا زال العلماء جيلا بعد جيل يذكرون عدد الآيات وعدد الكلمات وعدد الحروف، سواء على مستوى القرآن كله أو على مستوى كل سورة بعينها. كما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورة النجم هي السورة 53 بترتيب المصحف، سبقتها سورة والطور وتلتها سورة القمر. إما بترتيب المصحف هي سورة رقم 53، وهي ضمن الحزب المفصل اللي بيبدأ بسورة قاف اللي هي 49 ترتيب المصحف، بعد منها الذاريات 50، و لا قاف 50 والطور 51 والذاريات 51 والطور 52، وبعدين والنجم 53. سبق ان احنا اتكلمنا عن تحزيب القرآن قبل ذلك، فاكرين؟ لما تكلمنا أنه هو بقسم إلى 7 أحزاب فمي بشوق، فاكرين ولا مش فاكرين؟ مش فاكرين. هو الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقسمون القرآن 7 أحزاب. أول حزب 3 صور البقرة وآل عمران والنساء. الحزب الثاني 5 صور المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. والثالث 7 صور يونس لغاية سورة النحل. والرابع 9 صور من أول الإسراء لغاية آخر الفرقان. الخامس من أول الشعراء لغاية آخر ياسين. السادس من أول الصفات لغاية آخر الحجرات. والسابع المفصل من أول قاف لغاية سورة الناس. ده الحزب المفصل. فبالتالي وفاكرين طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالإيه؟ فضلت بالمفصل. سبق أن احنا شرحنا الكلام ده كله. تمام يا جماعة، حاولوا الذكر، حاولوا الذكر، لأن في اختبار طبعا زي ما قال لكم الشيخورين المرة اللي فاتت في سورة والطور، فإن شاء الله نذكروها بإذن الله. تمام. طيب ده ترتيبها فين يا جماعة؟ في المصحف رقم كام؟ 53. سبقتها سورة والطور، وثلاثها سورة ايه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. طيب ترتيبها في النزول برضك سبق ان احنا فرقنا بين ترتيب المصحف وترتيب الايه؟ النزول. ايه الفرق بينهم؟ ان ترتيب النزول بيلتزم بترتيب السور المكية اولا التي نزلت قبل الهجرة، تترتب وراء بعضها اكثر من 80 سور، وبعد كده بيرتب السور المدنية اللي هي المتبقية سواء كانت كلها مدنية او مختلف فيها. انما ترتيب المصحف مش ملتزم بالكلام ده، يعني بدأ بسورة الفاتحة وهي مكية، وبعد كده سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة كلها مدنية، وبعد كده الأنعام والأعراف مكيتين، الأنفال والتوبة مدنيتين، من يونس عليه السلام لغاية آخر الأنبياء كل دي سور مكية، الحج مختلف فيها، المؤمنون مكية، النور مدنية، من الفرقان لغاية آخر السجدة مكية، وبعد كده الأحزاب مدنية، وبعد كده من سبأ لغاية إيه؟ لغاية آخر سورة محمد صلى الله عليه وسلم إيه سور إيه مكية. أنت فاهمني؟ يعني إيه؟ المصحف لا يلتزم بالمكي والمدني من حيث الإيه الترتيب. تمام؟ وذكرنا الخلاف بين العلماء هل ترتيب المصحف توقيفي ولا توفيقي؟ الكلام ده كله إيه؟ تكلمنا فيه. مقصود إن الصورة في ترتيب المصحف هي رقم ترتيب النزول هي الصورة 23. هي الصورة 23. سبقتها سورة الإخلاص ليقوله الله أحد، وتلتها سورة عبسة اللي هي عبسة وتولى. تمام؟ يعني سورة الإخلاص 22، سورة والنجم 23، سورة عبسة وتولى 24. ده بترتيب يا جماعة، ده كلام ممتاز بترتيب النزول. سورة النجم بتتكلم على ايه؟ بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول السورة كده لغاية لما قرأنا المقطع الأول، لأنه كله بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ورحلة المعراج. تمام؟ وبتتكلم بعد كده عن عبادة الأصنام والتخلف اللي فيه المشركون. بتتكلم بعد كده عن البعث ويوم القيامة. بتتكلم عن الصفات التي لا تنبغي إلا لله، خدت بالك، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو كلمة هو أنا فيش غيره، أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى إلى آخر. تمام؟ طيب سورة والنجم تتناسب مع ما قبلها وما بعدها. سورة والنجم تتناسب مع ما قبلها وما بعدها. ليه يا جماعة؟ أولا سورة الطور بتبدأ بالقسم، سورة والذاريات بتبدأ بالقسم، بردك سورة والنجم بردك بتبدأ بالإيه؟ بالقسم. تمام؟ طيب وسورة القمر؟ سورة القمر برضك اشتملت على أقسام كثيرة. دي من المناسبات. من المناسبات الأخرى أيضا أن سورة الطور سورة النجم بيتكلمهم عن الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وقومه، وسورة القمر بتصبره تذكر له الصراع بين الأنبياء وإيه وأقوامهم، كذبت قوم نوح بالنذر، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، كذبت ثمود بالنذر، كذبت قوم لوط بالنذر، ولقد جاء آل فرعون النذر. بتقول له يعني مش انت اول واحد يعني اللي ايه القوم حاربوه، فتصبر بايه بهؤلاء. وبرضك لم تغفل الصوره سوره القمر الحديث عن الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وايه وقومه، بل بدات به، اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغني النذر إلى آخر. تمام. من المناسبات أيضا أن الصور الأربع اللي الذريات والطور والنجم والقمر كلمت عن ظواهر كونية، يعني إيه الذريات اللي الملائكة والرياح، خدت بالك، والطور اسم مكان جبل الطور بسيناء، والنجم معروف النجوم اللي في السماء، خدت بالك، والقمر برضو، كل دي ظواهر ايه ظواهر كونية. طيب كذلك من المناسبات الوصلة العجيبة بين اخر سورة والطور واول سورة والنجم، واصبر لحكم ربك فانك بعيوننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم، النجوم والإيه والنجم ورا بعضها كده، أخذ بالك، مقصود لو الإنسان تأمل هيجد إيه هيجد أوجه كثيرة رابطة بين الإيه بين الصور الثلاث أو الأربع هذه. طيب مناسبة مطلع الصورة لمقطعها، يعني أول الصورة وآخرها، المطلع اللي هو أول الصورة والمقطع اللي هو إيه آخر الصورة الكريمة. أول الصورة بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم واللي جراله ورحلة المعراج. طب وآخر الصورة فبأي آلاء ربك إيه، هو النبي صلى الله عليه وسلم هو برضه، هذا نذير من النذر الأولى، واخد بالك. طيب أول الصورة بتتكلم عن إن هم كذبوا القرآن وبترد عليهم، ما ضل صاحبكم وما إيه وما غوى. آخر الصورة بيأكد على المعنى ده، خدت بالك، أفمن هذا الحديث إيه تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فالقرآن يا جماعة وده من الإعجاز، حتة المناسبة دي مناسبة بين الصور، بين الصورة التي قبلها والتي بعدها، مناسبة أول الصورة التي قبلها بأول الصورة التي بعدها بأول الصورة التي بين أيدينا مثلا، مناسبة آخر الصورة السابقة لأول الصورة اللاحقة، مناسبة آخر الصورة السابقة لأول الصورة اللاحقة، يعني مناسبات حتى بين الآيات نفسها، مناسبات تدلك على إن القرآن كأنه صورة واحدة، كأنه وحدة واحدة لا تتجزأ، وده من الإعجاز القرآن. وبعدين ممكن تجد القرآن الكريم يتكلم في عدة مواضيع ولا تشعر أنه ينتقل من موضوع إلى آخر، اللي بيسموه يا جماعة حسن التخلص، حسن التخلص أنه بينتقل من موضوع إلى آخر وفي ارتباط بينهم، ما تحسش أنت أنه هو إيه أنه انتقل من موضوع إلى إيه إلى موضوع آخر. طيب أول الصورة ربنا عز وجل بيقسم بالنجم، طبعا النجم السورة اسمها سورة ايه النجم او سورة والنجم زي ما سبق التفصيل، يعني اللي قال سورة النجم نظر الى الايه النجم اللي هو المحلوف به، ومن قال والنجم سورة والنجم التزم بنص الايه بنص الآية. طبعا النجم دي ظاهرة كونية، النجم ده ظاهرة ايه كونية، وطبعا القرآن فيه اكتر من 800 آية بتتكلم عن ظواهر الايه الكونية، أكثر من 800 آية بتتكلم عن الظواهر الكونية، في حين أن أنت لو عديت الآيات اللي بتتكلم عن العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج، تلاقيها ما تكملش العدد ده كله، ممكن تعمل مثلا 124 آية لو أنا فاكر صح، يعني ما تجيش إيه، ما تجيش حتى ربع الإيه، ربع عدد الآيات اللي بتتكلم عن الظواهر الإيه الكونية. ليه يا جماعة؟ ليه؟ لأن الكلام عن الظواهر الكونية أهم من الكلام عن الصلاة والزكاة والصيام والحج. إزاي؟ دي عبادات، دي أركان الإسلام. أيوة من عارف أن دي أركان الإسلام، بس الكلام عن الظواهر الكونية أهم. ليه؟ لأن الكلام أحسنت يا شيخ، لأن الكلام عن الظواهر الكونية بيتكلم عن التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. ولا شك أن التوحيد هو الأصل، وأي عبادة بدون توحيد لا تقبل ولا تصح أصلا. يعني مثلا تأمل في قول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أنه أفضل، ربنا عز وجل الأفضل ولا الآلهة اللي بيعبدوها من دون الله عز وجل؟ الإجابة معروفة، عشان كده ربنا ما ذكرهاش. طيب خذ معاك: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. يبقى الأول بياخد منهم إقرار على إيه يا جماعة؟ على حاجات متفق عليها مسلمة، أنتوا يا جماعة ما عندكوش شك، كلام ده المشركين، ما عندكوش شك أن ربنا هو اللي خلق السماوات والأرض. حد عنده شك في كده يا مشركين؟ أبو جهل، يا أبو لهب، عندكوا شك؟ يا أبي بن خلف، عندكوا شك؟ فإن الله خلق السماوات والأرض. عندكم شك فأن الله أنزل لكم من السماء ماء؟ عندكم شك فأن ربنا أنبت بهذا الماء حدائق ذات بهجة؟ عندكم شك أنكم عجزة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ أنتم معتقدين كده يا أبو جهل؟ طبعا معتقد كده. أإله مع الله؟ ينفع يا رجل يا غبي إما يبقى عمل لك ده كله وتعبد غيره؟ ده تفكير، ده عقل سوي أصلا؟ إنك أنت يبقى هو اللي خلق السماوات والأرض وخلقك وأنزل لكم من السماء ماء وأنبت بحدائق ذات بهجة، وأنتم ما تعرفوش تعملوا زيها، وبعدين تعبد غيره، تعبد صنم يا راجل عامله بيدك؟ إيه الغباء ده؟ وبعدين: أمن جعل الأرض قرار وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، مين اللي عمل كده؟ مين اللي جعل الأرض قرارا ثابتا؟ ولو حصل زلزال مش تعرف تروح فين ولا تيجي منين ولا خصف ولا. وجعل خلالها انهارا، ترعه المحموديه هي والنبريه ونهر النيل وسيحون وجيحون، خد بالك، والانهار الناس بتشرب منها دي كلها. وجعل بين البحرين حاجزا، بين الملح والعذب حاجز، اللي هو البرزخ اللي هو البغاز، اللي هي انواع السمك بتبقى ثلاثه: نوع يعيش في الماء المالح، ونوع يعيش في الماء العذب، ونوع ما يعيش إلا في الجدار المختلط بين العذب والملح، لو طلع هنا أو هنا يموت. وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ أنتم معترفين بكده؟ يعني ربنا بيجيب لهم يا جماعة الحاجات اللي إيه؟ اللي هم معترفين بها ومقرين بها الأول. أنتم مقرين بها؟ طب ينفع تعبدوا غيره؟ بل أكثرهم إيه؟ لا يعلمون. الأولانية بل هم قوم يعدلون، مش كده؟ دي بل أكثرهم لا يعلمون. طب خذ عندك: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، اللي بيبقى في البحر ده وهتغرق بيه السفينة ويقول يا رب، بيبقى مشرك بس بيخلص بقى التوحيد لله في اللحظة دي، اختبالك. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يخلف بعضكم بعضا. أنتم مؤمنين بكده يا كفرة؟ مؤمنين. طب إله مع الله، ينفع تعبدوا غيره؟ طيب أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. الأولانية قليلا ما تذكروه. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، من اللي بدأ الخلق أولا وحيرجعه تاني يوم القيامة ويرزقكم من السماء والأرض، كل واحد ضمن معاشه وضمن مرتبه وضمن أكل عيشه وضمن يميته وضمن وبياكل وبيشرب ورزقه جاي له من السماء والأرض، ووزع الأرزاق على المليارات دي كلها. حد بيعمل كده غيره؟ كله متفق انه ايه؟ مفيش. طب ينفع تعبدوا غير الله؟ زي ما ربنا قال في سورة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني ربنا نزل لكم المطر اللي هو الرزق ده المطر، وفي المقابل تكذبوا أنبياءه ورسله، تكذبوا بكتبه، ها ينفع؟ فمن هنا يا جماعة كانت أهمية الآيات الكونية. ولو نظرنا في القرآن نجد أن فيه عدة سور ها مسمى بأسماء الايه الآيات أو الظواهر الايه الظواهر الكونية، زي مثلا سورة الرعد، واخد بالك، زي سورة النجم هي الطور، هي ظاهرة كونية، جبل الطور، الذاريات اللي هي الرياح، الفجر، الليل، الشمس، الضحى، واخد بالك، ظواهر كونية، العصر، كل دي ظواهر هي ظواهر كونية، ها، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الايه على أنه الواحد سبحانه وتعالى. فمن هنا كان أهمية الايه الظواهر الكونية، وإن الآيات في القرآن الكريم لا عجب أن تكون تكلمت عن الظواهر الكونية بعدد كبير من الآيات، يعتبر سبع القرآن تقريبا بعدد الآيات هتلاقيه بيتكلم عن الآيات الكونية، دليل على ايه على أهميتها، وإن هي بترسخ توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. طيب هنا ربنا عز وجل قل والنجم إذا هوى، الواو والقسم، والنجم ده مخلوق مقسم به، خدت بالك؟ طب ليه بيقسم بالنجم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حلفا ايه فليحلف بالله، خدت بالك؟ قال من حلف بغير الله فقد أشرك، رواية من حلف بغير الله فقد كفر، خدت بالك؟ هنا طبعا احنا لما بنحلف بنحلف على وجه التعظيم، تعظيم العبادة، ولا ينبغي ذلك إلا إيه؟ لله عز وجل. فنحن لا يجوز ان احنا نحلف إلا بالله أو بإيه؟ بصفة من صفات الله عز وجل. طب ربنا لما بيقسم، لا الموضوع مش كده خالص، الموضوع ان ربنا بينبهنا على قدرته وآياته فيما يقسم به سبحانه وتعالى، لأن هو هو هو هو احنا بنقسم للتعظيم وليس لدرجة التعظيم إلا رب العالمين. طب ربنا لما يقسم هو في عظيم أعظم منه سبحانه وتعالى؟ مفيش. فبالتالي ليس يعني بعد الله عظيم، هو أعظم موجود سبحانه وتعالى. وبالتالي لما ربنا بيقسم بينبهنا لقدرته في هذه المخلوقات الذي يقسم بها، ينبهنا إليها، تمام كده؟ طيب بيقسم بالنجم، يقسم بالنجم، ليه النجم؟ هل هو نجم معين ولا كلمة النجم دي جنس مفرد في اللفظ ولكنها جمع في الايه في المعنى؟ يعني ربنا بيقسم بالنجم اللي هي النجوم كلها. وبعدين نجي برضو في آية تانية في سورة الواقعة، فلا أقسم بإيه؟ بمواقع النجوم، واخد بالك؟ ونيجي في سورة إيه التكوير، فلا أقسم بإيه؟ بالخنس، الجوار الكنس. إيه الحكاية؟ إيه الحكاية دي يا جماعة؟ إيه حكاية النجوم اللي ربنا بيقسم بها دي؟ ربنا بيقسم بالنجم لأن دي آية من آيات الله عز وجل، النجم اللي في السماء ده وانت شايفه منور، واخد بالك وكده. وبعدين يقول لك فلا أقسم بمواقع النجوم، يجي يلاقي العلم الحديث يقول لك ايه، يقول لك ده النجوم اللي انت شايفها في السماء دي مش نجوم، ده النور بتاعها اللي بقاله آلاف السنين وهي راحت مكانها حتة تانية خالص، او يمكن تفتتت وانتهت ولسه على بال النور بتاعها ما وصل لك بقاله ايه آلاف السنين، دليل على ايه؟ على بعدها. ان انت عارف مثلا ضوء الشمس بيوصل لك في خلال ايه 8 دقائق. طيب اقرب نجم لك بتشوفه النور بتاعه بيوصل لك بعد قد ايه؟ بعد اربع سنين ضوئية، بعد 4 سنين ضوئية. وطبعا يعني السنين يعني ما ينفعش تتحسب الا بالايه بالسنين الضوئية، لان الثانية الواحدة الضوء بيمر فيها بياخد 300,000 كيلو، ثانية الواحدة النور أو الضوء سرعة الضوء فيها 300,000 كيلو في الثانية الواحدة، فهتقعد بقى تحسب لي 10 ثواني وبعدين دقيقة وبعدين ساعة ويوم، لا، فهو حسب لك بالسنة 4.5 سنين سنة ضوئية. تخيل انت بقى ايه عدد التريليونات اللي بيننا وبين هذه الايه، بيننا وبين هذه الايه النجوم، فحاجة ضخمة جدا. وبعدين انت بتتكلم في ايه، في مجرة واحدة، مجرة ضرب التبانة، واخد بالك المجرة اللي احنا فيها دي، والمجرة دي فيها المجموعة الشمسية من 400 مجموعة تقريبا اللي اكتشفوها لحد النهاردة داخل هذه المجرة فقط. طيب المجرات دي كلها اللي موجودة في الكون بين السماء والأرض، أو أقصد المجرات اللي موجودة في الكون تحت السماء الدنيا، لحد الآن عدت 200 مليون مجرة، وبعدين بتتسع وبتزداد كل يوم، بتكتشف مجرات جديدة، أخذ بالك. فبيقسم لك بمواقع النجوم، يعني ايه؟ يعني مواقع النجوم اللي ايه؟ اللي انت شايفها دلوقتي دي اسمها مواقع النجوم مش النجوم الحقيقية، تمام؟ طيب فلا يقسم بالكنس، بالخنس، الجوار الكنس. بعض التفسيرات ان الخنس دي نجوم شفافة بتخش على الايه؟ على الحاجات اللي في الجو كلها وتشفطها شفط كده، تكنسها كنس، خدت بالك؟ آيات كونية يا جماعة. الواحد لما يتأمل، نفس الله كان يطلع كده بالليل في الثلث الأخير من الليل وبص كده للسماء، ها، ويتأمل في النجوم ويقرأ بقى خواتيم سورة آل عمران، ها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات اللي أولي الألباب إلى آخر السورة الكريم. والآيات ديت النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما نزلت عليه، قال ويل لمن قرأهن ولم إيه ولم يتفكر فيهن. فين عبادة التفكر يا جماعة؟ ها؟ فين عبادة التفكر في في في في في, في مخلوقات الله عز وجل؟ ها؟ فين؟ مين بيقرأ القرآن وعامل ختمة حتى بنية التفكر في الظواهر الكونية ده؟ التفكر في آيات الله عز وجل. ها؟ الكون ده كله واتساعه وإتقانه. ها؟ يعني ده توحيد الربوبية، بالذات توحيد الربوبية هيقودك على طول توحيد الألوهية، خدت بالك؟ وبالتالي حتى لما تعبد ربنا تتلذذ بالعبادة، تتلذذ بالطاعة. لما تيجي تصلي هتحس بطعم الصلاة، انت عارف انت بتصلي لمين اصلا، مش بتصلي طك طك طك وطالع نازل وخلصنا، لا، انت بتصلي للرب المعبود خالق الكون كله على اتقانه ونظامه واحكامه واعجازه، وحاجات ياما خالص خالص خالص موجودة في الكون، واخد بالك؟ لا، هتلاقي الـ الـ الـ الـ الإيمان له طعم ثاني، هتلاقي الخشوع في الصلاة موجود، هتلاقي العبادة نفسها انت حاسس انك اما تقول كده الله أكبر وتقف كده حاسس ان انت لك عزة جامدة خالص، انك بتعتز به بالعزيز سبحانه وتعالى، ان العزة لله جميعا هو السميع العليم، تمام يا جماعة؟ والنجم إذا هوى، ليه إذا هوى؟ يعني إذا هوى الأول وليه إذا هوى؟ النجم، أنت عارف أن أنت مثلا ما تبص في الليل كده وتلاقي نجم راح نازل، ها، يسقط كده، خدت بالك؟ طبعا أما يبقى نجم في السماء وتبص تلاقي سقط، دي طبعا مش نجم في الحقيقة، ده إيه؟ ده شهاب، شهاب اللي ربنا عز وجل بيحرس به الإيه؟ السماء من الجن، وبيضرب به الإيه؟ الجن. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، خلاص، فأتبعه شهاب ثاقب، اللي هي بتاع سورة الايه والصفات، اللي هي بتقول ايه الآن، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فتبالك. وسورة الطارق، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الايه الثاقب، خدت بالك؟ النجم الثاقب اللي هو بيبقى له ثقب، ثقب مكان ما بيسيب مكانه، بيسيب مكانه ثقب، هو ده اللي بيشفط الايه النجوم اللي حواليه، وبيشفط الايه الحاجات اللي في الفضاء يشفطها شفط. تمام. طيب إذا هوى أدي تفسير لها. وتفسير تاني اللي هو وقت مغيب النجوم، والنجم إذا هوى لما بيجي بالليل بيبقى النجوم ظاهرة. طيب كل ما بيبدأ الفجر يطلع كل ما بتختفي النجوم كأنها تهوي كأنها بتتساقط، ودي برضك مناسب كمان لآية آخر الطور ومن الليل فسبحه وإيه وإدبار النجوم اللي هو وقت طلوع الفجر، أساس النجوم لا تدبر بس طلوع الفجر بيخفيها فكأنها إيه كأنها تدبر وتختفي. وهنا والنجم إذا هوى يعني إذا أدبر، والنجم إذا أدبر أخذ ذلك تناسب عجيب يا جماعة بين الآيات، وما تحسش فيه بتكلف ولا تصنع ولا يعني لي للكلمات ولا للمعاني عشان توافق، لا ماشي كده بسلاسة وبسهولة وبيسر وبانسيابية حاجة عجيبة جدا يعني. طيب والنجم إذا هوى، ليه إذا هوى؟ خدت بالك ليه إذا هوى؟ على أساس أن كل شيء له إيه؟ له نهاية، كل شيء له نهاية. طب إيه المناسبة بين الحلف بالنجم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو إيه المحلوف عليه يا جماعة؟ صدق، لا المحلوف به النجم، المقسم به النجم، لكن جواب القسم اللي هو المحلوف عليه ما ضل صاحبكم وما إيه اللي هو مين يا جماعة؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بيحلف بالنجم هنا في الحتة دي بالذات؟ كأن في وجه الشبه بين النبي صلى الله عليه وسلم وإيه والنجم. إزاي بينه إيه وجه الشبه يعني اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم والنجم؟ ربنا عز وجل قال في في في في في, في سورة النحل وعلامات وإيه وبالنجم هم إيه يهتدون، يبقى النجم يهدي السير يمشي بالليل رايح مكان معين، عارف خريطة النجوم في السماء فبيركز على نجم معين ومشي معاه يقوم يوصل للمكان اللي هو عاوزه. هو طالع من المدينة عاوز يروح الشام، عاوز يروح مكة، عاوز يروح العراق، واخد بالك؟ بيركب جمله وإيه وفي نجم معين بيبص عليه، طول ما هو باصص عليه وماشي وراه كده ده يوديه الشام، النجم التاني ده طول ما هو باصص عليه يوديه العراق، النجم الثالث لا فيه بقى طرق مرصوفة ولا فيه إشارات ولا فيه جي بي إس ولا الكلام ده كله، لا هو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، حتى هو في البحر بياخد بالك النجوم بإيه بتبقى يعني علامات كده يهتدي بها الإيه السيل. طيب يبقى النجم للهداية والنبي صلى الله عليه وسلم هادم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، واخد بالك؟ يبقى وجه الشبه بين النبي صلى الله عليه وسلم والنجم إيه؟ ها؟ وجود الهداية في كل، وجود الهداية في كل، إن النجم بيهديك للطريق الحسي في الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم بيهديك للخير كله في الدنيا والإيه؟ والآخرة، يهديك لدين الإيه؟ لدين الإسلام. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل وما غوى، الضلال يا جماعة هو التيه، ثانية تيه زي يقول لك ايه ضل السمن في اللبن. يعني ايه ضل السمن في اللبن؟ تاه فيه. انت لما بجيب كده جزازة اللبن كده اكيد الجزازة اللي فيها ايه يا جماعة؟ فيها لبن، فيها سمنة، وفيها زبدة، وفيها مرتة، نفس الجزازة دي. بس انت دلوقتي وانت ماسك الجزازة كده تعرف تخلص ده من ده ولا لازم بقى ايه تعمل عملية بقى الايه اللي تسيب اللبن لما يعمل وش ويعمل قشطة وتاخد انت القشطة ديت وتعمل مش عارف ايه، واخد بالك؟ وتطلع بقى المرتة لوحدها والسمنة لوحدها، واخد بالك؟ واللبن لوحده، واخد بالك؟ لكن انت ماسك كوباية اللبن في ايدك كده هي فيها قشطة وفيها زبدة وفيها مرتة وفيها سمنة وفيها لبن، لكن اللي انت قدامك شايفه كله لبن، فضل السمن في اللبن اذا ايه اذا تاه فيه. هو ده اصل الضلال، التيه، الانسان يتيه. وما الكفار قالوا وقالوا اذا ايه ضللنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد، يعني ضللنا في الأرض. أما بيندفن بيتحلل البطراق خلاص، ما انتش عارف ديه من ديه، ترجع تاني ازاي؟ مستغربين هم بينكروا البعث يعني. يبقى ما ضل صاحبكم يعني ايه؟ ما تهش، ما انجنش، ما انت بنعمة ربك بايه؟ بمجنون. وما صاحبكم ايه؟ بمجنون، واخد بالك؟ طيب، وما غوى، الغي ضد الرشاد، والغي غالبا يكون بسبب السكر والخمر وذهاب العقل، تبالك. فربنا نفى عنه الصفتين ده، هما الايه؟ الضلال والايه؟ والغي. طيب، هنا بنلاحظ شيء يا جماعه، انه قال ما ضل ايه صاحبكم، ليه ما قالش ما ضل محمد وما غوى؟ لان صاحبكم دي اشاره ان انتوا اللي بتشهدوا له بكده اصلا من الاول، قبل الوحي، قبل ما يجي له رساله وقبل ما يبعث، انتوا اللي كنتوا بتقولوا عليه الصادق الامين. وبعدين ده صاحبكم متربي وسطكم 40 سنة، ما شفتوش منه حاجة وحشة، ولا شفتوا منه كذب، ولا شفتوا انه مجنون، بل انتوا اللي كنتوا بتحكموه في اشد اشياء يعني القضايا، لما اختلفتوا على الحجر الاسود والقبائل العربية كلها كانت هتتعارك مع بعضها، بيطلعوا على بعض بالسلاح، مين اللي حل لكم المشكلة؟ ما هو لما قال لكم هاتوا ثوب وحطوا فيه الحجر وكل قبيلة تمسك طرف، اتحلت المشكلة، حل لكم المشكلة. والراجل الأجنبي الألماني يقول لك ايه؟ يقول لك لو كان محمد حيا لاستطاع أن يحل مشاكل العالم ويشرب ويحتسي فنجانا من القهوة، يعني قدامه كوباية قهوة كده ياخد شفطة ويحل ايه المشاكل بكلها بتاعت العالم كله، ده محمد صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ اما يجي مثلا واحد زي مايكل هارت يقول لك ايه العظماء 100 وعظامهم ايه، والراجل ده ما اسلمش، بس من خلال قراءته عن العظماء ما لقاش حد اعظم من محمد صلى الله عليه وسلم في الوجود بالنسبه للمخلوقات يعني، فهو خير خلق الله على الاطلاق بشهاده حتى الكفار، واخد بالك؟ فانتم يا جماعه عارفينهم، بقالهم معاكم 40 سنه، لا شفتوا منه كذب مره، لا شفتوا منه مثلا انه راجل اتصرف تصرف غير لائق مره، لا شفتوا منه مثلا جنون، لا شفتوا منه طيش، لا شفتوا منه سفه، لا تعرفوا عنه انه ساحر ولا مجنون ولا كاهن ولا كذاب ولا تعرفوش، ده انتوا اللي لقبتوه ليه صادق الامين، ومع ذلك ايه جاي النهارده تقول له لا ده هو بيختلق القران. ها؟ طب بيختلق القران، تم تختلقوا انتوا كمان، والله هو رجل ده امي لا يقرا ولا يكتب، انتوا ناس بتقراوا وتكتبوا وناس مثقفين، يعني القران اللي هتعملوه هيبقى احسن من اللي هو عمله، ما دام هو بيختلقه دي حجه عليكم في الحقيقه اساسا. يعني ايه؟ يعني انتوا لو قلتوا له هو من عند الله خلاص كده احنا انتوا معذورين ان انتوا عجزتوا انكم تجيبوا زي او زي ايه منه مثلا، معذورين ان كلام ربنا مش هنعرف نعمل زي ربنا ما عمل سبحانه وتعالى. لكن لما تقول ان هو انت افتريت يا محمد يبقى كده الباب مفتوح للكل، تعالوا بقى هاتوا انتوا كمان احسن منه او هاتوا زيه على الاقل، ما دام الموضوع افتراء وكذب واختلاق. طيب ما انتوا يبقى انتوا ايه اللي منعكم؟ طب ما تجيبوا نعملوا منافسه زي ما كنتوا بتعملوا منافسه في سوق ذي المجاز وسوق عكاظ وذي المجن، وعلى تسابق بقى في الايه؟ في القصائد الشعريه والمقطوعات النثريه، وخد بالك، والقصيده اللي تفوز او المقطوعه اللي تفوز تعلق على الكعبه، وانتوا عارفين طبعا المعلقات السبع ما تجيبوا يا جماعه، انتوا عندكم الشعراء والبلغاء والفصحاء وعندكم الادباء وعندكم الناس اللي رضعت اللغه والفصاحه والبلاغه مع اللبن، هاتوا بقى ما دام الراجل افترى الكلام ده كله، هاتوا انتوا كمان، انتوا لو قارناه هو بيكم لا ده انتوا تجيبوا احسن ياما خالص، لان دي لعبتكم دي شغلكم، انتوا ناس بتقراوا وتكتبوا وناس مثقفين وناس بلغاء وفصحاء وعندكم جرير وعندكم مش عارف الفرزدق وعندكم مش عارف لبيد وعندكم فطاحل الشعراء ونابغه الذبياني وغيره من الشعراء، هاتوا عندكم عنترة بن شداد، عندكم هاتوا العالم الكبيره خلاص دي خلوهم يجيبوا، محدش عارف يجيب حاجه. طب منين محمد هو اللي جاب الكلام ده من عنده، ومنين انتوا عجزتم انكم تجيبوا زيه؟ ما ضل صاحبكم وما غوى صلى الله عليه وسلم. وبعدين صاحبكم عشان انتم معكم السي في بتاعه، الترجمه بتاعته، التعريف به، السيره الذاتيه معاكم يا ناس، ده انتم اللي مربيينه. انتوا بتتكلموا ايه؟ هو يا راجل جايلكم بالباراشوت؟ ده انتوا اللي مربيينه وعجنينه وخابزينه وحافظينه وعارفين عنه كل حاجه. طب انتوا بتحاربوه، طب شايلين الامانات بتاعتكم عنده ليه؟ ماشي يا جماعه، كنا بنقولوا ايه؟ ما ضل صاحبكم وما غوى صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينطق به ليس من هواه وليس من عند نفسه، إنما هو وحي من الله عز وجل أوحاه إيه؟ أوحاه إليه. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، يعني إيه؟ ليس عنده هوى، ها؟ ولا عنده يعني زي ما ربنا عز وجل قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني، يعني هذه طريقي أدعو إلى الله مش لنفسي، ها؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى. يعني وحي، يعني اللي بيتكلمه نبي صلى الله عليه وسلم كله وحي، اللي بيعمله بوحي، واخد بالك؟ ايه الوحي يعني؟ الوحي في اللغة هو الاتصال السريع في خفاء، الاتصال السريع في خفاء، يعني ممكن باللغة، من حيث اللغة ممكن نسمي شبكة الانترنت نسمى ايه؟ وحي، واخد بالك؟ انت تستغرب ليه؟ وربنا قال ايه عن الشياطين؟ وان الشياطين ايه؟ ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. يبقى الشياطين بتوحي، وبعدين ربنا قال ايه؟ يوحي بعضهم الى بعض ايه؟ زخرفا يوحي، واخد بالك؟ عشان بس ما احنا بنتكلم عن اللغه، ودي ميزه اللغه العربيه، دي ميزه اللغه العربيه، واخد بالك؟ انها ايه يعني؟ الكلمه تحتمل اكثر من ايه؟ من معنى. فكلمه الوحي في اللغه هي التواصل السريع في خفاء، ها؟ التواصل السريع في خفاء او الاعلام السريع في خفاء، ده اسم وحي. فكل حاجه فيها الصفه دي يصلح ان تسمى من جهه اللغه تسمى ايه؟ وحيا. طيب الوحي ده بالنسبة للشرع بقى المقصود به ايه؟ جبريل عليه السلام، هو أمين الوحي وهو رئيس الملائكة، فلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني يوحيه الله إليه. إن هو يعني ايه؟ كلامه. وما ينطق عن الهوى إن هو يعني ما كلامه إلا وحي إيه؟ يوحى. طيب علمه إيه؟ شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. علمه مين؟ علم مين؟ جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل ده صفته إيه؟ شديد القوى، وإيه كمان؟ ذو مرة. يعني ايه شديد القوى؟ اي قوته شديدة جدا، قوي بدرجة كبيرة جدا، ان هو ينتقل مثلا من السماء السابعة الى الارض في لمح البصر، مع ان دي مسافة ضخمة جدا، يعني كما جاء في الحديث الضعيف مسيرة 7000 سنة ما بين كل سماء وسماء، مسيرة 500 عام، سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين كل أرض وأرض مسيرة 500 عام، وسمك كل أرض مسيرة 500 عام. كل ده جبريل بياخده في لحظة، طالع أو نازل. ولك من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدره إيه؟ 50,000 سنة. واخد بالك؟ فعروجهم ونزولهم مع هذه المسافة الطويلة والطويلة جدا جدا جدا إلا أنهم لا يستغرقون وقتا فيه في هذه المسافة لقوتهم. فجبريل أقواهم طبعا. أنتم عارفين عمل إيه في قرية قوم لوط؟ ها؟ يعني رفع القرية قرية كاملة فيها آلاف البشر بطرف جناح من أجنحة 600 ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة إيه؟ نباح كلابهم ثم قلبها. ده بطرف جناحه بس كده. أما بيحصل زلزال في حتة يدوب جبريل كده بإيه؟ بيضرب بطرف جناحه كده الحتة اللي هيحصل فيها الزلزال. يبقى عنده قوة إنه يطلع وينزل بسرعة، عنده قوة إنه يحافظ على الأمانة اللي معاه. ربنا بعت معاه أمانة، الوحي، القرآن، السنة، العقائد، الشرائع، الدين، بعته معاه. ما فيش حد هيقابله في السكة ويضربه وياخده منه. ما فيش حد هيدخل فيه حاجات مش بتاعته، ياخد منه الكتاب ده ويجي مديله كتاب تاني محرف ومبدل. لا، لذلك ربنا عز وجل قال وإنه لتنزيل إيه؟ رب العالمين، نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من الإيه؟ من المنذرين بلسان عربي مبين. خدت بالك؟ يبقى إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى، علمهم شديد القوى. إيه كمان صفات جبريل؟ ذو مرة. يعني ذو مرة؟ المرة من المر، وهو برم الحبل بحيث لا يمكن برمه بعد ذلك فيكون شديدا. يعني مثلا انت لما تجيب مثلا حبل عاوز تدخله في خرم مثلا كده، بتعمل ايه؟ بتبرمه جامد، واخد بالك، بحيث ايه؟ يخش في الايه المكان ده. وفي نفس الوقت لما تيجي تفتله على بعضه جامد بحيث انه يبقى متينه ما يتفكش. دي اصل المرة. فالمرة هنا على التفسير ده بمعنى القوة برضه، بس كده هيبقى تكرار. خدت بالك؟ يعني ايه شديد القوة ذو مرة، يبقى الاثنين بيفيدوا معنى القوة. فقالوا ان من معاني المرة كمان غير معنى القوة كمان ها الجمال ها والكمال الخلقي. الجمال يعني جبريل كان قوي الظاهر والباطن، وكان جميل الظاهر والباطن عليه السلام. ذو مرة فاستوى، أي ارتفع وعلى، وهو بالأفق الايه الأعلى. عارفين الأفق طبعا كده، بس الأفق الأعلى فين؟ فوق السماوات بقى. خدت بالك؟ طيب هنا الآية دي بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ ها؟ عن صفات جبريل. وبتتكلم عن ايه؟ مناسبة ايه؟ الآية دي نزلت عشان تحكي عن ايه؟ عن رحلة المعراج. أحسنت، عن رحلة المعراج اللي هي كانت منين لمنين؟ من المسجد الأقصى إلى السماوات إيه؟ إلى السماوات العلى. واخد بالك؟ حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وعقد الله له مؤتمرا حاشدا من الأنبياء، وكلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وانسحبت الراية من بني إسرائيل إلى الأبد بفضل الله عز وجل، وتسلمها العرب بنو إسماعيل عليهم بمعنى الصلاة والسلام على إسماعيل وإسرائيل ويعقوب عليهم الصلاة والسلام. ومن يومها واليهود يحقدون علينا إن هم لما لما لما إيه اللي جابهم المدينة أصلا؟ اليهود إيه أساس مجيئهم المدينة؟ هم ما كانوش في المدينة أصلا، مش مكانهم، بس هم رأوا علامات تبشر بإيه؟ بظهور نبي آخر الزمان، وإن نبي آخر الزمان ده هيطلع فين؟ هيظهر فين؟ هيظهر في بلد ذات نخل. فالمهم بقى يشوفوا العلامات بتاعتها، عرفوا أنها يثرب، فقالوا ننتقل إليها. جم أربع قبائل من اليهود اللي هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة ويهود خيبر، جايين المدينة ليه؟ انتظارا لخروج نبي آخر إيه؟ الزمان. كل ترتيباتهم ايه؟ انه حيبقى من بني اسرائيل. ما جاش في ذهن واحد فيهم ولا مرة واحد في الالف انه ممكن يبقى ايه؟ يبقى من العرب. ولذلك كانوا بيغزوا العرب، كانوا بيغزوا الاوس والخزرج. يقولوا لهم ايه لما يحصل مشكلة؟ ولم يوشك ان يخرج نبي اخر الزمان فننصره عليكم ونقتلكم به قتل عاد وإرم. لذلك ربنا عز وجل قال إيه في سورة البقرة، ولما جاءهم كتاب اللي هو القرآن، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل، يعني إيه من قبل مجيء هذا الكتاب، يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستفتحون يستنصرون بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيئه، يستنصرونه وينصرونه على الذين كفروا اللي هم الأوس والخزرج المشركين. فلما جاءهم ما عرفوا اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن كفروا به. فلعنة الله على اليهود على الكافرين، هو فيش كافرين غيرهم بس هم المقصودين هنا، خدت بالك؟ ولذلك يا جماعة اليهود ضيعوا فرصة المصير، ضيعوا فرصة المصير. ايه هي فرصة المصير؟ ان هم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم على حق ماشي، والصفات بتاعته كلها عندهم في التوراة والانجيل، وهم جايين مخصوص المدينة عشان يستقبلوه ويتبعوه وينصروه، واخد بالك؟ كل ده هم عارفينه ومؤمنين به وعندهم يقين كامل به، واخد بالك؟ طيب دول لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل؟ كفروا به. ليه كفروا؟ مع انهم عارفين ومتاكدين. حسد. ترتب على ذلك يا جماعه كل الاجيال بعد كده اللي جت منهم كانوا كفر زيهم. طب ايه فرصه المصير؟ لو دول امنوا، الجيل اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بني اسرائيل دي لو امنوا كان هيترتب على ذلك ايه؟ ان الاجيال اللي جايه بعد كده هتؤمن، وهيبقى ده كل ده في ميزانهم هم. وذلك ربنا عز وجل قال ايه؟ يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم ويا فرهبون وايه؟ وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا ايه؟ ازاي اول كافر؟ اذا كان الايه دي اصلا نزلت في المدينه، سوره البقره كلها مدنيه، يعني بعد مرور 15 سنة من الدعوة، واخد بالك؟ طيب ذهبوا أول كافر به. طب فين أبو جهل؟ طيب فين أبو لهب؟ مش دول كانوا كفار قبل كده؟ لا، ولا تكونوا أول كافر من أهل الكتاب به. يعني أنتم أهل الكتاب، وأنتم أول من يكفر بالقرآن من أهل الكتاب، عشان كده قال ولا تكونوا أول إيه؟ أول كافر به. وهم موقنون زي ما قال الشيخ احمد، هو الذين اتيناه الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ايه؟ ابناءهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسال عبد الله بن سلام رضي الله عنه بعد ما اسلم، قال احقا كنتم تعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرف احدكم ابنه؟ قال بل اشد. يعني احنا متاكدين ان الكتاب القران ده كلام ربنا، وان محمد ده نبي اخر الزمان اكثر من الواحد متاكد من ابنه ان ده ابنه. قال وكيف ذلك؟ قال لأن الذي أخبرني بأن هذا الكتاب من الله هو الله، وأن نبي آخر الزمان هو محمد، الذي أخبرني بذلك هو الله عز وجل. أما ابني فلا أدري، ربما زنت امرأتي مع رجل آخر فولدت هذا الولد. شفت إزاي اليقين اللي كان عندهم يا جماعة؟ ذلك هم قوم بهت، يعني متأكدين تأكد شديد ان القرآن ده من عند ربنا، وان محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان. ومع ذلك اللي دفعهم انهم لم يؤمنوا بإيه؟ حسد، الكبر، الحقد. هو ابو ياسر لما كان مع ابن عمه حيي بن اخطب، واول ما النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة استقبلوه وقعدوا يلفوا وراه ويشوفوا العلامات اللي في التوراة ويقارنوها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى آخر النهار رجع بعد غروب الشمس كاللين متعبين بعد ما اكتشفوا كل العلامات وتأكدوا انه هو. فأبو ياسر بيقول له حيي بن أخطب، بيقول له ايه؟ أهو هو؟ قال نعم هو هو، يعني كل العلامات هي موجود. قال ما تجد في قلبك نحوه؟ قال عداوته ما حد. يخرب بيتك يا بعيد، يخرب بيتك، يعني انت عرفت كل حاجة، والحسد والحقد يخليك تسيب الحق وتخش جهنم. ما تخشش الجنة عشان الحسد والحقد اللي هاكل قلبك يا جماعة. هو يا ابن أخطب فضل انه يذبح مع بني قريظة وما تخشش الإسلام. شفت؟ يعني في ناس من بني قريظة دخلوا الإسلام، في ناس من اليهود دخلوا الإسلام. كان ممكن ده يقول لك ايه، انا ادخل الإسلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم تدخلوا الإسلام ولا ايه. اللي اختار الإسلام دخل، زي كعب محمد بن كعب القرظي، وده برضه من بني قريظة مش كده ولا ايه؟ ده كان طفل صغير وأسر وأسلم. مقصود ان اليهود اكتر ناس متأكدين من صحة القرآن ومن ان محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي اخر ايه، اخر الزمان. تمام. طيب، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وطبعا استفتح أهل كل سماء ويرحبوا به، وجد في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي السماء الثانية وجد ابن الخالة عيسى ويحيى، في السماء الثالثة وجد يوسف عليه السلام، في السماء الرابعة وجد إدريس، إلى يعني إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، إلى أن تجاوزها عشان يستلم الهدية الغالية من رب العالمين بدون واسطة، حتى بدون واسطة جبريل عليه السلام اللي هي ليه الصلاة. أين صلاة الفاجر يا جماعة؟ احنا فين من الصلاة؟ أين نحن من تكبيرة الإحرام يا جماعة؟ أخ وقف على الشارع يشاور والأذان خلص، راح فين شيء؟ طب الأذان أذن شيء؟ يقول لك أنا إن شاء الله هنلحق الصلاة. طب أنت راح فين؟ يقول لك راح كفر الدوار. طب راح كفر الدار ده، انت على بال ما توصل كفر الدار عاوز لك تلت ساعة نص ساعة، يقول لك هنلحق ان شاء الله، ولا بيلحق ولا بيعمل. ليه الصلاة بقت في اخر اهتماماتنا؟ افتكر ان دي الحاجة الوحيدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم استلمها من ربنا مباشرة. تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة. ها، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. طيب دلوقتي يا جماعة السؤال، احنا عندنا هم رحلتين، رحلة الإسراء اللي هي من المسجد الحرام إلى المسجد ايه الأقصى، ورحلة المعراج اللي هي من المسجد الأقصى إلى السماوات الايه العلى. ليه ما يجوش مع بعض؟ ما الصورتين مكيتين، يعني صورة الإسراء مكية وصورة النجم ايه مكي، ما يشمل مع بعض الإسراء واحدة. يا جماعة دي تدرج، تدرج يعني ايه، خاطب الناس ايه بما ايه بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بايه الأول؟ برحلة الإسراء بس لوحده، لأن العقول ما تستوعبش الكلام ده، وطبعا اضطر يجيب لهم علامات وأمارات تدل على ايه؟ على صدق. طب تخيل انت لما خطوهم رحلة الإسراء بس حصل زلزال كبير وهجوم شديد، واخد بالك، واستغراب من الكفار وتعجب وي وي وي، رغم النبي صلى الله عليه وسلم جاب لهم الدلائل، انه وصف لهم المسجد الأقصى حتة بحتة، شباك بشباك، عمود بعمود، حيطة بحيطة، مساحة، وصفه لهم بالتفصيل، ورفع عليه المسجد الأقصى وقعد يوصفه لهم كده صلى الله عليه وسلم. ورغم انه قال لهم على القافلة اللي هو دلهم على الجمل اللي ضاع منهم، وانتظروا القافلة وجت في المعاد، واخد بالك، ومع ذلك بردك الدماغ ضربت. ما بالك لو قلوب كمان عرج به من الايه، من المسجد الاقصى للسماوات العلى. ده ابو جهل الله يلعنه البعيد، لما جه لقى النبي صلى الله عليه وسلم سرحان كده، فبقول له هل من خبر؟ قال نعم. قال وما ذاك؟ قال أسري بها الليلة. قال إلى أين؟ كل ده أبو جهل ما بيضحكش، الموضوع مضحك. إلى أين؟ قال إلى المسجد الأقصى. قال وعدت في نفس الليلة؟ قال نعم. قال أرأيت إن دعوت لك قوما تخبرهم؟ يا واقع سودة عليه ده مجرم ده مجرم. ودعاهم فعلا وأخبارهم من المصطل تبصف لنا المسجد الأقصى وصفر. قال لهم القافلة البعير ضل وأنا دليتهم عليه وحتلجع عند شروق الشمس يوم كذا. ها هي الايه الشمس قد أشرقت وهي القافلة قد ايه قد أقبلت وكل ده وجاب لهم علامات ودلائل ومع ذلك ما صدقوش. يبقى يعني هم هيصدقوا المعراج. فعشان كده كان الموضوع ايه متدرجا. عشان كده كان جيت قصة الإسراء في سورة وقصة المعراج في سورة ايه في سورة أخرى. يعني نكتفي بهذا القدر. ولو في استفسار فيما شرح حد عنده استفسار في الآيات اللي شرحت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.